الله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية. الشرح: في الفدية تفصيل، فالفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج، وهو ما بعد فعل اثنين من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة، ومقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة شاة أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. وأما فدية الصيد فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام الثلاثة فعليه ذلك المثل، مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاما بقيمته أو صومه عن كل مدي يوما، ويسمى ذلك دم تخيير وتعديل لأن فيه اعتبار القيمة. قال المؤلف رحمه الله: ويزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد، فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه ثم يقضي في السنة القابلة. الشرح: أن ثبوت فساد الحج ووجوب القضاء فورا ولزوم إتمام هذا النسك الفاسد، هذه الأحكام خاصة بالإفساد بالجماع قبل التحللين، أي قبل فعل اثنين من الثلاثة المذكورة، وشرط ذلك أن يكون عالما بحرمة ذلك، ومختارا أي غير مكره، ومتعمدا أي غير ناس للإحرام. فأما الجاهل بحرمة الجماع في الإحرام لكونه بعيدا من العلماء مثلا فلا يفسد حجه، وهذا الحكم يثبت ولو كان ذلك النسك تطوعا عن الغير، ولا فرق في وجوب القضاء على هذا المفسد بين الحر والعبد والبالغ والصغير. فلو أحرم بالحج 10 مرات وأفسد الجميع بما ذكر لم يلزمه إلا قضاء واحد عن الأول، لكن تلزمه الكفارة وهي بدنة، أي ذبح إبل فبقرة فسبع شياه مما يصح للأضحية، فإطعام بقيمة البدنة أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم، فالصيام بعدد الأنباد، فإن انكسر مد أكمله بصوم يوم. هذه الكفارة تلزمه لكل واحد من 10، فإن كان النسك الذي أفسده عمرة أحرم بها عقب النفر من منى فإنه يجب عليه الفور في قضائها. أكرمكم الله.